ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا الكرام مستمعين عبر أثير إذاعتكم طريق السلف، فها نحن نلتقي بكم من جديد، وإنا لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، وأن يتقبل منا طاعتنا، إنه هو السميع العليم. قال الإمام مالك رحمه الله: القراءة في المغرب والعشاء. هكذا بوب رحمه الله بهذا العنوان. قالوا: وقدمهما على القراءة في صلاة الفجر، لأنهما من صلاة الليل، والليل مقدم على النهار. ولم يترجم رحمه الله للقراءة في صلاتي الظهر والعصر، قالوا: لأنهما سريتان لا يجهر فيهما، ولم تسمع فيها قراءته صلى الله عليه وسلم. لكن يرد على أصحاب هذا القول وهذا التعليل ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. فقوله ويسمعنا الآية أحيانا يرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع غيره في القراءة السرية. والقراءة في الصلاة المراد بها قراءة القرآن، وهي مشروعة بإجماع، وأصل مشروعيتها في الصلاة قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والمراد بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن صلاة الليل، أي فصلوا من الليل ما تيسر. قال أهل العلم: هذه الآية من إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي سميت الصلاة بجزئها وهو القراءة. والشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بصلاة الليل وذكرها بجزئها وبعض منها وهو القراءة، قراءة القرآن، فدل على أن القراءة من الصلاة وجزءا منها، فهي قد دخلت في الصلاة نصا وضمنا. ومن أدلة مشروعية القراءة في الصلاة ما جاء في كتاب الله أيضا، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بقوله تعالى: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، فإنها مشهودة تحضرها الملائكة، ملائكة الليل والنهار التي تتعاقب فينا بالليل والنهار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فهذا هو شهود الملائكة وحضورها لصلاة الفجر. والشاهد من ذلك كله أن القراءة في صلاة الفجر جزء من الصلاة، وذكرها من باب ذكر الجزء وإرادة الكل. بل وقال بعض أهل العلم إن الآية فيها دليل على ركنية القراءة، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على أن هذا الجزء فرض فيها، والله تعالى أعلم. هذا بعض ما جاء في كتاب الله ما يدل على مشروعية القراءة في الصلاة. أما في السنة فمنها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. والشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، أي القرآن. وكذلك ما جاء من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا هو الشاهد. هذه بعض الأدلة التي تدل على مشروعية القراءة في الصلاة. والقراءة في الصلاة قسمان: قسم واجب، وهو قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة كما دلت السنة عليه، فقد جاء في الصحيحين وغيره من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسيأتي تفصيل ذلك في باب ما جاء في أم القرآن. أما القسم الثاني من القراءة فهو ما كان مستحبا ليس بواجب، وهو ما زاد على فاتحة الكتاب. وتحرير مسائل القراءة والعمل في القراءة سيأتي بيانها في الأبواب اللاحقة إن شاء الله تعالى. ثم قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله. وجبير بن مطعم رضي الله عنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ غير مسلم، وكان قد جاء في فداء الأسارى يوم بدر كما هو في صحيح البخاري في باب فداء المشركين، وكان ذلك سببا في إسلامه كما جاء عند البخاري في المغازي، وفيه أنه قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. والشاهد من ذكرنا لهذا أن الكافر إذا تحمل حال كفره، أي سمع حال كفره وأدى حال إسلامه، فإن روايته معتبرة. وكذلك الصغير إذا سمع في صغره وأدى بعد بلوغه، فاشتراط الإسلام والبلوغ هذا عند الأداء وليس عند التحمل، أي عند السماع والمشاهدة ونحوها، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية من حديثنا هذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، وهي من طوال المفصل، والمفصل يبدأ من الحجرات وينتهي بالناس، وهو على أقسام ثلاثة: طوال المفصل وهو من الحجرات إلى عم، وأوساطه وهو من عم إلى سورة الضحى، وقصاره وهو من الضحى إلى الناس. وظاهر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور كاملة، وقد دل على هذا ما جاء في بعض الروايات أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال لما بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. المسألة الثالثة عدم اقتصار القراءة في المغرب على قصار المفصل، بل كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع بحسب الحال والمقام. نعم، قد يكون قصر القراءة في المغرب هو العمل عند كثير من الناس، لكن ليس معنى ذلك أنه يكره قراءة غيرها من الطوال، بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بطول الطوليين، وهي الأعراف، من حديث زيد بن ثابت وهو في صحيح البخاري وغيره. فهذه الأخبار تدل على أن لا توقيت ولا حد في القراءة فيما زاد على فاتحة الكتاب. أجل، يشرع ويسن التخفيف لمن كان إماما، وكان من ورائه من يشق عليهم التطويل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. الحديث مخرج في الصحيحين، وفيه من الفقه ما مر في الحديث الأول. وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد فقهاء المدينة، وأم الفضل واسمها لبابة بنت الحارث رضي الله عنها، زوج العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وأم بنيه الستة النجباء، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان ابن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك وحاجبه واسمه حي، نقله ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال: وكان ثقة، وله حديثان مرفوعان في الموطأ. وسليمان بن عبد الملك مولاه أحد أمراء بني أمية. أما عبادة ابن نسي الكندي الشامي قاضي طبرية ثقة فاضل تابعي، قاله الزرقاني رحمه الله تعالى. وقيس بن الحارث ثقة من التابعين. أما أبو عبد الله الصنابحي وقد مر ذكره فيما سبق، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة وهو من كبار التابعين، ليس له صحبة كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، أي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا بما يتعلق بسند هذا الأثر. أما بما يتعلق بفقه هذا الأثر ومعناه، فمن مسائله القراءة في صلاة المغرب بقصار مفصل، وقد استحب ذلك كثير من الفقهاء أن يقرأ في المغرب بقصار مفصل، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك، وذلك لضيق وقتها. بل قد ورد في صحيح البخاري من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه ما يدل على ذلك، يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. والشاهد أنهم ينصرفون قبل عموم الظلام، ظلام الليل، بل ينصرفون عند وضوح الرؤية. وهذا يدل على أن السنة في المغرب تخفيف القراءة فيها، وأنها يقدم فيها أول الوقت، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول لا يعارض هذا الحديث، بل يحمل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل لبيان الجواز. ويؤيد ما ذكر ما أخرجه النسائي من طريق سليمان ابن يسار عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان يعني ابن يسار: فكان يقرأ في الصبح بطوال مفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. المسألة الثانية قوله: فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يحمل هذا على أحد أمرين: الأول بيان جواز الزيادة على الفاتحة فيما بعد الركعتين الأوليين. الأمر الثاني وهو الذي قال به كثير من الشراح، قالوا: قراءة أبي بكر رضي الله عنه لهذه الآية ليس لغرض القراءة وإنما للدعاء، دعاء القنوت. قالوا: لما كان فيه من أهل الردة، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. وفعله رضي الله عنه هذا إذا صلى منفردا لا إماما، فإنه يقرأ مع فاتحة الكتاب سورة في كل ركعة من الركعات الأربع. لكن قال الزرقاني رحمه الله في شرحه للموطأ: لم يوافقه عليه مالك ولا الجمهور، بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب. ودليلهم حديث أبي قتادة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، واللفظ لمسلم رحمه الله. فهذا ظاهر في أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاقتصار على فاتحة الكتاب فيما زاد على الركعتين الأوليين، وإلا لما غاير رضي الله عنه في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الركعتين الأوليين وبين الأخريين. لكن يستدل لفعل ابن عمر رضي الله عنه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحرز أي نقدر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا أي فقدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وفي رواية أنه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدل على أن جواز الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين خاصة في صلاة الظهر، غير أن الجمهور رجح حديث أبي قتادة لأنه جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأخريين بأم الكتاب ولم يذكر معها غيرها، ولم يذكر معها زيادة، ولو كان معها زيادة فيكون ذكره في الوصف وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا فائدة لها، لأنها مذكورة في الركعتين الأوليين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. فلما غاير وخص بقوله ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب دل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في الركعتين الأخريين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ولا يزيد على ذلك شيئا. أما حديث أبي سعيد الخدري فإنه ليس بجزم أنه قرأ فيهما أي في الركعتين الأخريين بغير أم الكتاب، أي زاد على أم الكتاب، بل هو تقدير وظن كما ذكر أهل العلم، وذلك لأنه قال فحذرنا أي فقدرنا، لكن يقال إن الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا تارة ويقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين تارة أخرى، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله في الجديد، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية في أثر ابن عمر جواز القراءة بعد الفاتحة بأكثر من سورة، هذا ما لم يطول على الناس، والشاهد من ذلك قوله وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من الفريضة، ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن عدي بن ثابت الأنصاري وهو الكوفي، قال الزرقاني رحمه الله ثقة روى له الجميع ورمي بالتشيع، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما الصحابي ابن الصحابي أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. وبهذا الحديث نختم بابنا هذا، وهو يدل على ما ذكره أهل العلم أن القراءة في الصلاة بعد فاتحة الكتاب لا توقيت لها ولا حد، وأن المصلي يقرأ بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين خاصة ما شاء من القرآن، وله أن يطول أو يقصر بحسب المقام والحال، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاثي. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.